وكيف بني هذا البيت وكيف كان بدء المناسك، ثم تذكروا ما حدث لمحمد عليه الصلاة والسلام إمام النبيين والمرسلين، وبهذا يعودون بعد هذه الرحلة المفعمة بالإيمان والمفعمة بتذكر هذه الأحداث الجسيمة العظيمة التي كانت سببا في انتشار دعوة الإسلام واندياح هذه الدائرة التي كانت ضيقة حول الكعبة المشرفة لتتسع لتشمل المعمورة. فإن المصلين في أرض الله اليوم الذين يصلون الصلاة التي يرضى الله عنها يقفون في صفوف الصلاة متجهين إلى بيت الله الحرام، فيقع في سرة الأرض فيعد مركزا، والدوائر حوله في بيت الله الحرام تتسع تتسع. فإن أعطينا مجسما لكرة الأرض فإننا سنجد أن المصلين في جميع البقاع والأفقاع يصورون دوائر دوائر هذه الدائرة كأنك ألقيت بحجر في الماء، فتتسع الدوائر تتسع تتسع. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، بل قاله صراحة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، كما جاء في سورة الفتح. الفتح، ولقد تحقق الفتح بالفعل، لأن هذه الآيات حينما نزلت كيف كان عدد المسلمين وكيف كانت الأرض وما مساحة الأرض التي كان يشغلها المسلمون، ثم بعد ذلك ها أنتم يا أهل الإسلام تأتون إلى هذا المكان استجابة لدعوة دعيت وخرجت من الفم الطاهر، فم إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هو إبراهيم الذي كان يقول: واجعلني لسان صدق في الآخرين. فإن الأولين من آمن بإبراهيم؟ من الذي آمن بإبراهيم؟ فآمن له لوط، ولوط أصبح نبيا رسولا. العدد الذي آمن بإبراهيم كيف هو؟ من هم الذين آمنوا بإبراهيم الذي قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الرجل الذي وقف هذا الموقف البطولي وفي كل بلدة يذهب إليها يدعو فيحارب فينتقل إلى غيرها، إبراهيم المهاجر الذي ينتقل من بلدة إلى بلدة إلى بلدة من أجل دعوة التوحيد، يقول في آخر دعائه لربي: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فإن الأولين كفروا بإبراهيم ولم يؤمن له إلا قلة قليلة، وجاءت استجابة الدعوة، استجابة لهذه الدعوة العظيمة التي تقبلها رب العالمين. ولكن الاستجابة كانت بعد عدة قرون. انظروا: واجعلنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. إبراهيم وإسماعيل لا نتكلم عن ذرية إسحاق، بل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وها هي الأمة المسلمة من أبناء إسماعيل أو أتباع أبناء إسماعيل، لأنه قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يكونوا عربا، عربهم اللسان. البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، حملة السنة لم يكن آباؤهم عربا، وإنما عربهم الإسلام، عربهم القرآن، عربتهم اللغة العربية، لغة الحديث الشريف، لغة القرآن، وأصبحوا هامات قدوة للعالمين، أئمة الحديث، أئمة التفسير، أئمة العقيدة. أئمة الفقه رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء كلهم من أتباع إبراهيم وإسماعيل جاءوا ليقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. جاء الجميع هذه الملايين عبر السنين استجابة لهذه الدعوة واستجابة لقوله ربنا، يقول إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولذلك كان الرسول الوحيد والنبي الوحيد الذي نقول في التشهد في كل ركعتين من ركعات صلاتنا نقول اللهم صل على محمد، محمد نبينا محمد رسولنا، ولكن كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اجعل لي لسان صدق في الآخرين. نحن الآخرون السابقون عند ربنا بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه يوم الجمعة فهداناه الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد. ولذلك كانت السورة التي تحدثت عن مآل الرسالات هي سورة الجمعة، والتي فيها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم دعوة إبراهيم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. نفس الاسمين، نفس الاسمين اللذين اختتمت بهما الدعوة المباركة العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما ضاعت الدعوة وإنما ادخرت للزمان المحدد في المكان المحدد ليأتي استجابة دعوة إبراهيم ومعه إسماعيل وقواعد البيت ترفع ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية، ولذلك نكرها أتى بها منكرة منافع لتذهب فيها النفس كل مذهب لأن لا نستطيع أن نجعلها تحت الحصر، ليشهدوا وتصبح الأمور ليست غيبية بل من عالم الشهادة، ليحضروا يشهدوها فيجدوها شاهدة حاضرة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهنا يذكر قضية الرزق، يدمج في قضية ذكر الله لأنه يذكر هنا العلة من مجيئهم بعد تأذين إبراهيم استجابة لتأذين إبراهيم، فيقول يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ولذلك تعلو الأصوات هناك بالتلبية والذكر والتكبير والتحميد والتهليل لله تبارك وتعالى، تجد الناس كلما علوا شرف شيئا عاليا أو انخفضوا كبروا سبحوا هللوا لبوا مكان ذكر، ذكر مستمر. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، أدمج هنا قضية الرزق كأنه يقول عليكم أن تشكروا نعمة الله تعالى. وهذا قريب من قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول العلماء وهل قوله كلوا فكلوا الفاء للتفريع فكلوا فرعوا على هذا الأمر بالأكل، هل الأمر بالأكل هنا واجب؟ الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فهل واجب علينا أن نأكل من الأضاحي؟ واجب علينا أن نأكل من الهدي؟ القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم، حتى إن ابن كثير قال، وهذا فيه رد على من قال بوجوب الأكل، وجوب أن يأكل الإنسان من هديه، هل واجب عليه؟ قال هذا قول غريب. طيب القول الفصل في المسألة أنه مندوب، فلماذا قال فكلوا وأمر والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف؟ قالوا لأن المشركين ما كانوا يأكلون، ما كانوا يأكلون من هديهم، هم ورثوا عن إبراهيم مناسك الخلق، وورثوا عن إبراهيم الهدي والقلائد، ولكنهم أدخلوا فيها عبادة الطاغوت والعياذ بالله، وأدخلوا فيها عن طريق عمرو بن لحي لعنة الله عليه، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أمعاءه في النار، أول من بدل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أهل العرب من أبناء إسماعيل، هو أول من اعتدى على التوحيد وبدل الملة وغير الملة وبقي الحج، ولكن أدخلوا في الحج أمورا كثيرة شركية والعياذ بالله وبدع كثيرة، من ضمن حتى كلمة التلبية أدخلوا فيها ما يفيد الشرك، يقولون لبيك اللهم لبيك التي ورثوها عن إبراهيم، وأدخلوا فيها إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، هذا تناقض، فكيف يكون شريكا لله والله يملك وما ملك؟ تناقض، العقلية الشركية يجتمع فيها كل المتناقضات. يعني حينما تجد إنسانا مشركا فاعلم أن عقله ورأسه يتسع ليشمل كل المتناقضات العقلية، والغريب أنهم يدعون اتباع العقل ويقولون عن أنفسهم تنويريين وغير هذا من الأكاذيب، من تسمية الشيء بغير اسمه، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا والعياذ بالله شريكا هو لك تملك وما ملك، فكيف يكون مملوك لله هو وما يملك ويكون شريكا لله سبحانه وتعالى؟ المهم أنه يقول فكلوا منها، لأنهم كانوا حينما يذبحون هذا الهدي يتركونه للكهان، فالكهان اخترعوا لهم هذا الأمر حتى يأخذوا هذا اللحم ليأكلوهم أو يبيعوه أو يتاجروا فيه، فحرموه على من؟ على الحجاج، لا يجوز لهم الأكل، فقال الله تعالى فكلوا منها، هذا أمر مباح، كما قال وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة، لأنه بعد حظر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل بعد صلاة الجمعة يكون العمل والتكسب وفتح المحلات واجب أم مباح؟ مباح وليس بواجب، ولكن لماذا قال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ لماذا قال ذلك؟ لأنه جاء بعد حظر، فالأمر بعد حظر لا يكون للوجوب، وإنما القول الراجح أن الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا يعود واجبا، فإن كان مباحا يعود مباحا، فهنا قوله فكلوا منها هذا ردا على من؟ هذا رد على من حرم الأكل من الهدي والأضاحي، فقال فكلوا منها وأطعموا، لا تأكلوا فقط وإنما أطعموا البائس الفقير. هنا قال البائس الفقير ولم يقل الفقير، فاحتار العلماء فيه، لو قال فأطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير لقلنا إن البائس بمعنى المسكين وانتهى الأمر، ويبقى من باب جمع المسكين مع الفقير كما في سائر آيات القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولكن كلمة البؤس يعني الإنسان الذي ظهر بؤسه، والبؤس هو الاحتياج الشديد، والبعض قال هو الزمن، والبعض قال هو الضرير، المحتاج الضرير والمحتاج الزمن الذي جعل المرض جعله ملازما للمكان من شدة المرض أو من شدة الاحتياج. فالبؤس قال البعض هو الرجل المحتاج الذي يظهر عليه الاحتياج، لكن الفقير فخص هنا البائس الذي ظهر عليه البؤس وظهر عليه الاحتياج على سحنتي وعلى وجهي وعلى ملابسي. أما الفقير فقد يكون كما قال الله تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فمن الممكن أن يكون البائس هو الذي حينما تراه تعلم أنه محتاج، بعكس الفقير فقد يكون مصطورا. فهنا خص البائس الفقير، ولذلك لم يأتي بأداة العطف، وإنما قال البائس الفقير. وبعض العلماء له ملمح هنا كأنه يعني يريد أن يوضح أن كلمة الفقير من كثرة دورانها على الألسنة فقدت معنى عند كثير من الناس، فحينما تقول له هذا فقير يقول لك يا عم كلنا فقراء، لكن لما يقول البائس الفقير هنا أعطاه الوصف الذي يرقق قلوب أصحاب الأموال عليه، بعكس لما يقول لك ما كلنا فقراء إلى الله ويقفل الباب عليه. فهذا الرجل فقير، كلنا فقراء، فقال البائس الفقير لأن الكلمة لكثرة دورانها على الألسنة فقدت عند كثير من الناس معناها، مع أن كلمة الفقير كلمة شديدة جدا، لأن الفقير غير المسكين، المسكين الذي أسكنه فأصبح ساكنا لا يتحرك، بعكس الذي معه مال تجده إيه زي ما يقال عندنا مفرفش، الفلوس مخليه مش عارف يعني مش قادر يسكت، بيتنطط من كتر الفلوس، الفلوس ظهر على وشه زي ما يقول، مش كده عندنا العم يقول لك يا عم الفلوس بتتكلم، لكن الآخر ده أسكنه لاحتياج تجده ساكنا. حتى لو وجدت في الأطفال الصغار تجد الطفل اليتيم ساكن، ساكن في سكون، بعكس الآخر اللي بيبقى متدلع بيبقى ولد يعني صعب جدا انك تقعد معه. المهم فقال البائس الفقير المسكين الذي اشتقت من السكون، السكون ساكن لا يتحرك، لكن الفقير أشد. ولذلك كان الفقير، ولذلك وجدنا القرآن يقول أما السفينة فكانت لمساكين، يعني المسكين يملك ولكن يملك ما لا يكفيه. وكلمة سفينة يعني معدية، مش معناها سفينة عملاقة مثلا من التي تعبر قناة السويس، دي معدية. فكلمة السفينة مسألة كده صغيرة، شيء كده معدية صغيرة بيعدي بيها من جانب إلى جانب آخر، من شاطئ لشاطئ آخر. لكن الفقير مشتق من فقار الظهر، كأن الاحتياج أصابه الوهم والاحتياج لدرجة أنه أضعف فقار ذاته. واضح. وذكر انت حتى عندنا كلمات تعبيرات لما تيجي تذكر لك هذا مساعد من الساعد، هذا معاضد من العضد، هذا ظهير لأنه بيسند الظهر. فهنا الفقير لأن الوهن قد أصاب فقار الظهر، فالكلمة في اشتقاقها شديدة، ولكن لكثرة الدوران على الألسنة فقدت معنى. فقال وأطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. طيب مسألة الطعام يأكل من ماذا؟ هنا كلام عند الفقهاء. طبعا الأضحية من السنة أن تأكل منها، والهدي هدي التمتع، وهدي القران يأكل منه الإنسان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم أنه كان حاجا قارنا صلى الله عليه وسلم، قارن بين الحج والعمرة، والقارن والمتمتع لأنه عمل عملين في سفرة واحدة فيعد متمتعا. واضح. وذلك حتى القران يطلق عليه التمتع عند العلماء، ولذلك في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدخل فيه صاحب النسكين المتمتع والقارن، لأنه أتى بماذا؟ بعبادتين في صفرة واحدة اللي العمرة والحج، ولذلك كان عليه أن يأتي بدم الإيه؟ دم التمتع، واضح الهدي يأتي به. فهل يأكل منه؟ بعض العلماء قال لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هدي القران وهو كهدي التمتع، ما الفرق بينهما؟ الحكم واحد. طيب البعض قال لكن الدم الذي يكون في مقابلة خطأ ارتكبه، مثل فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا فدية، هذا فدية في مقابلة الحلق نظرا لشيء يعني حدث له، أو جزاء الصيد. قال وهذا لا يأكل منه، والبعض قال بل يأكل كالحسن البصري يأكل من الكل، لأن الآية لم تفرق بل كانت عامة. فالخلاف عند الفقهاء هنا واسع، وتكلم عنه بتوسع وعن جميع أحكام الحج بتوسع كبير جدا في كتابي، لدرجة أن التفسير أصبح لو أردت أن تحصل عليه لأصبت بالإعياء. الإمام الشنقيطي في تفسيره لسورة الحج تجد المجلد ليس تفسيرا، هو فقه، والتفسير تبحث عنه بالمنقاش. يعني لو أردت يعني هذا الأمر خاص بمناسك الحج فقط عند الشيخ الشنقيطي، حينما تبحث عن تفسير آيات سورة الحج يصعب عليك الأمر جدا، لأن الكتاب بيتكلم فيه بتوسع كبير جدا على غير العادة، على غير عادتي في هذا الكتاب. ولكن عادته في التفسير في الحرم كان الحرم النبوي كان كذلك، كان يتوسع جدا رحمة الله عليه، وليس تفسيره في الحرم دون بكامله، ولكن العذب المنير يعني أشياء كده تبقت قليلة، الحمد لله على كل حال. فيقول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، الآية التي تليها ثم ليقضوا تفثهم. جمهور المفسرين على أن التفث هو ما يخرج به الإنسان من الإحرام، اللي هو الحلق أو التقصير وقص الأظافر، ويلبس ملابس غير ملابس الإحرام، اللي الأشياء التي يتحلل بها الإنسان. قالوا هذا معنى التفث. حينما نرجع لعلماء اللغة العربية نجد أن بعضهم قال، وهذا الزجاج من أئمة العربية وله كلام في تفسير القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم وإعراب القرآن الكريم، فقال الزجاج إن أهل اللغة لا يعلمون التفث إلا من التفسير، أي من أقوال المفسرين. علماء اللغة لا يعرفون التفث إلا من أقوال المفسرين، يعني أقوال أهل العربية قد خلت أقوالهم من تفسير كلمة التفث. وذلك حتى لما رجعت إلى المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية الذي لم يتمموه بعد، لم أجد إلا يعني أسطرا قليلة جدا عن تفسير كلمة التفث. فالتفث لما نرجع إلى كلام المفسرين نجد أن بعضهم أو جمهورهم قالوا إن التفث بمعنى التحلل من الإحرام، حتى بعضهم قال كنفطوي يقول ما معنى التفث، يعني كما يقال ما أدرنك، يعني الدرن اللي هو الوسخ، يعني إزالة الدرن وما شاكل ذلك، هذا هو الذي يقال عنه التفث. لكن حينما ننظر إلى الآية نجد أن هناك في أقوال المفسرين أن التفث ثم ليقضوا تفثهم، يقولون يتحلل يعني فيحلق أو يقص ويقلم الأظافر ويرمي الجمرات، والبعض يقول كعبد الله بن العباس وابن عمر ثم ليقضوا تفثهم مناسك الحج، وهذا جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس، وعن بعض السلف من التابعين، لدرجة أن أبا بكر ابن العربي رحمة الله عليه قال لو صح هذا عن ابن عمر وابن عباس لما عدلنا عن القول به. والأسانيد قريبة من القبول، وهناك أقوال أخرى عن بعض السلف، وهناك عن مجاهد إنه أقحم الرمي وبعض الأعمال كالوقوف بعرفة في تفسير التفت مع إزالة هذه الأشياء في التحلل. لما معنى ذلك أن كلمة التفت ليس المقصود بها إزالة الوسخ أو الضرم والتنظيف كما ظن البعض، لأن إدخال الرمي فيها سيجعلنا نرجع خطوة إلى الخلف ونقول معنى إدخال الوقوف بعرفة أو رمي الجمرات في التفت، يبقى معنى ذلك إن الحلقة أو التقصير ليس معنى التفت إنه تنظيف أو إزالة الأشياء التي تركها الإنسان ترفها أو ترك للترفه، ليس هذا كما يقولون ما أدرانك، لا، وإنما أقحم هذه الأشياء في معنى التفت للتدليل على أنها أو نظرا لأنها من أعمال الحج، لأن التحلل من الإحرام يعد من المناسك، واضح؟ يعني هذا أمر مرتبط بالمناسك وليس تنظيفا عاديا، يعني لا يأتي الإنسان ويقول أنا سأمارس التفت إني داخل من أجل أن أغتسل، لا، وإنما هنا حتى التعبير قال ثم ليقضوا تفثهم، ولم ترد كلمة القضاء في العبادات إلا في مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، قضاء المناسك، وكذلك فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذا معنى القضاء يكون هنا قضاء المناسك، فتكون كلمة ثم ليقضوا تفثهم التفث بمعنى المناسك كما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهما. وحينما توسع البعض ذكر بعض المناسك ضمن التقصير والحلق وتقليم الأظافر وارتداء الملابس غير ملابس الإحرام اللي هو الانتهاء من أعمال الإحرام. وإذا يكون القول الذي نميل إليه ونرى أنه هو القول الراجح هو ما رجحه الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في أن ثم هنا ليست للترتيب الزمني بل للترتيب الرتبي، ترتيب الرتبة، لأنه ما سبق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن فيهم بالحج فلما أتوا ما الذي فعلوا ليشهدوا منافع لهم لم يذكر ما هي، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهنا لم يذكر شيئا من أعمال المناسك إلا الهدي، والهدي ليس هو كل شيء، بل هناك من يحج ولا يهدي كالمفرد، المفرد ليس عليه هدي وقد لا تسعفه النفقة في أن يهدي إلى بيت الله الحرام هديا نافلة من باب النافلة والتطوع. طيب يبقى هنا لم يكن عنده هدي أصلا، فأين أعمال الحج؟ ثم بعدها يقول وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فأين الوقوف بعرفة؟ وأين السعي بين الصفا والمروة؟ وأين بقية الأعمال؟ هذا يدخل فيه ثم ليقضوا تفثهم. فإذا ثم للترتيب الرتبي، ترتيب رد ليس المقصود لترتيب زمن وإنما ارتقاء في الرتبة، يعني إن كان رب العالمين قد ذكر ذبح بهيمة الأنعام وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم يذكر ما هو أهم من ذبح بهيمة الأنعام، ألا لأن ما بعدها ليوفوا نذورهم، وإيفاء النذور هو الحج والعمرة وما نذره الإنسان زيادة على ذلك، ثم الطواف بالبيت العتيق هو الأساس وهو الأصل، فهذه الأمور أعلى، ما جاء بعد قوله ثم أعلى فإذا لابد أن تكون ليقضوا تفسهم، يبقى عندنا سببان يجعلان القارئ لهذه الأمور والمناقش لأقوال أهل العلم، أول شيء إن ثم للترتيب الرتبي، ثانيا قوله ليقضوا تفسهم، والقضاء لم يأتي في آيات الحج إلا في قوله فإذا قضيتم إيه مناسككم، وإلا قضاء التفس كيف يكون قضاء التفس إن كان حلقا أو تقصيرا أو تقليما للأظافر. ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قبل أن نفسر بقية الجملة عندنا قراءات هنا يا أخوانا مهمة جدا، ثم ليقضوا تفسهم، ليقضوا اللام هنا يقال عنها لام الايه الامر، ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نفس الكلام مضى قبل ذلك ونسينا ان نذكر القراءات، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع اللام لام الايه الامر. تمام، فإن عندنا الأصل في لام الأمر أنها مكسورة، الأصل في لام الأمر أنها مكسورة، ولذلك نقول ثم ليقطع مكسورة. وكذلك نقول هنا في هذه الآية ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن عندنا إشكالية، إن لام الأمر الأصل فيها أنها مكسورة، فإذا لو بدأنا بها هي مكسورة قولا واحدا، فإذا جاءت بعد واو العطف أو فاء العطف، المهم ما يكونش الحرف العطف ثم، طالما جاءت بعد حرف العطف غير ثم فهي أيضا ها فيقولوا خلي بالكم احنا قلنا ان الاصل فيها الكسر. عندنا آية في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة، يبقى هنا ايه ساكنة قولا واحدا، لكن اذا جاءت ثم فيها الوجهين يجوز كسرها ويجوز ايه تسكينها تخفيفا، يبقى لو قلنا بالكسر يبقى الكسر ليه الاصل، ولو قلنا التسكين لماذا تخفيفا. فقرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر ورويس بكسر اللام وصلا وبدءا، علشان لام الأمر قلنا إيه الأصل فيها الكسر، وقرأ الباقون بإسكانها وصلا للتخفيف وكسرها بدءا، كما قرأوا تماما في قوله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، وقرأ شعبة وقرأ شعبة وليوفوا بفتح الواو وتشديد الفاء على أنه مضارع وفى مضاعفا لقصد التكسير من باب التكسير، والباقون قرأوها بسكون الواو وتخفيف الفاء، وليوفوا من الفعل أوفى، والفعل في الأصل وفى يجوز فيه التضعيف وفى يبقى ليوفوا، ويجوز فيه بدلا من التضعيف الهمزة ادخل الهمزة عليه أوفى كما قال ومن أوفى بعهده من الله، يبقى ليوفوا نذورهم. واضح كده؟ يبقى قرأ شعبة ليوفوا بفتح الواو وتشديد الفاء على أنه مضارع وفى مضاعفا لقصد التكسير، والباقون بسكون الواو وتخفيف الفاء مضارع أوفى وهو لغة في وفاء. طبعا القراءة ليست بالآراء وليست باختيار المقرئ، وإنما القراءة إيه سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسبت إليهم، نظرا لأنهم الذين تخصصوا في هذه القراءات، فيقولون قراءة نافع، قراءة الكسائي، قراءة ابن عامر، قراءة حفص عن عاصم، قراءة ورش عن نافع، نظرا لأن هؤلاء الأشخاص هم الذين تخصصوا في القراءة والإقراء وعنهم انتشرت هذه القراءة، لكنها ثبت بالإيه بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم. النذور ما معنى النذر؟ أن يتقرب الإنسان ويفرض على نفسه شيئا من الطاعة ليس مفروضا عليه في الأصل، واضح؟ ودائما يكون الأمر يعني أو معظم الأحوال يقول لله علي أن أفعل كذا. أحيانا يكون النذر معلقا وهو الذي نهى عنه الشرع نظرا لأنه يستخرج به الصدقة من البخيل، لكن ولذلك القرآن الكريم لم يمدح أهل النذر بل مدح من؟ الموفين بالنذر، مش كده؟ يوفون بالنذر. فرب العالمين لم يمدح الذي يقوم بتقديم النذر بل الذي يفي بالنذر، لأن الإفاء بالنذور كالإفاء بالعهود والعقود، وهذا أمر مطلوب من المؤمن. فقال هنا وليوفوا نذرهم، نذروا أن يفعلوا كذا، نذر أن يطوف عدة مرات، نذر أن يذبح، نذر. فنذر التمتع يعد من تقديم هذه التمتع يعد من النذر، بل الحج أعمال الحج هي نذر، أعمال العمرة هي نذر. فقال وليوفوا نذورهم، كل هذا الأمر يشمل كل شيء كان في ذمة الإنسان والتزم به. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لم يقل ليطوفوا، ليطوفوا، هذا فيه مبالغة لأنه يكثر من الطواف ببيت الله الحرام. وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا هو الأصل، القصد من الحج والوصول إلى بيت الله الحرام وأن تطوف به. وقد يقول لذلك بعض الناس يظنون حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أن الوقوف بعرفة هو أصل الأصول وأنه أفضل الأعمال، لا، بل أفضل الأعمال هو الطواف. يقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، نقول الوقوف بعرفة للتطهر من أجل أن تزور الرحمن في بيته، فما الوقوف بعرفة إلا كالوضوء قبل الصلاة، فأنت تتوضأ لتكون متطهرا للدخول في الصلاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والوقوف في ساحة عرفة للتطهر من الذنوب. فحينما يغفر للإنسان في ساحة عرفة يغفر له ذنوبه يصبح مؤهلا لزيارة الرحمن في بيته. ولذلك كان طواف الركن اسمه طواف الايه؟ الزيارة، ذهبت لتزور الرحمن. ولذلك تلبس ملابس الإحرام وتدخل الكعبة تطوف طواف القدوم، هذا سنة، ثم تسعى بين الصفا والمروة. فإذا كنت معتمرا هذه أعمال العمرة، ثم بعد ذلك تحل منها، ثم في يوم التروية تلبس ملابس الإحرام وتهل بالحج وتذهب إلى منى ثم إلى عرفة، وتذهب إلى عرفة لتتطهر في ساحة عرفة، ثم بعد ذلك ترجع إلى المشعر الحرام لتذكر الله عند المشعر الحرام، ثم تذهب إلى منى، ويكون ذلك في صبيحة يوم عيد الأضحى. فأول شيء تبدأ به من المناسك يوم النحر اللي هو يوم الحج الايه؟ الأكبر، في أعظم الأعمال، وذلك اسمه يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم العيد الأكبر اللي هو يوم النحر. لماذا؟ لأن أول شيء تبدأ به أن ترجم، تقوم برمي جمرة العقبة الكبرى، وهذه في وقت الضحى، في الوقت الذي يصلي فيه المسلمون صلاة عيد الأضحى. ولذلك الحاج لا يصلي عيد الأضحى، لا يصلي صلاة عيد الأضحى، ليست هناك في المناسك. فماذا يفعل؟ رمي جمرة العقبة الكبرى بديلا عن صلاة العيد في الأمصار، هذا أول شيء. ثانيا ينحر الهدي، في الوقت الذي تنحر فيه الأضاحي أو تذبح فيه الأضاحي، الهادي يذبح، ثم الحلقة أو التقصير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلبس ملابسك، تغتسل وتلبس الملابس، وجاز لك كل شيء وحل لك كل شيء إلا النساء، ثم تذهب إلى بيت الله الحرام لتطوف طواف الزيارة بملابسك. إذا تطهرت واغتسلت ولبست ملابس ليست الإحرام لأنك زرت الكريم في بيته، فتلبس الملابس العادية بقى، وتكون قد حلقت أو قصرت وقلمت أظافرك واغتسلت، وتدخل بيت الله لتطوف طواف الايه الزيارة اللي هو ركن الحج الأعظم. كل ذلك يحدث في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وكان علي بن أبي طالب يقرأ هذه صدر هذه السورة على الحجيج في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، الذي هو أفضل من يوم عرفة الذي وضأ. وارجعوا إلى ما حققه الإمام ابن القيم وناقشه في كتابه العظيم ذات المعاد في هدي خير العباد في المجلد الأول. فهنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الزيارة، طواف الفرض، طواف الركن، وليطوفوا بالبيت العتيق. وهنا قال العتيق، ما معنى العتيق؟ العتيق ذكر العلماء لذلك لا نقول اختلفوا، بل ذكروا أسبابا أو تفسيرا لمعنى كلمة العتيق. فبعضهم قال إن العتيق سمي بذلك لأن الله أعتقه من الجبابرة، أعتقه الله من الجبابرة. ويذكرون في ذلك حديث عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمى الله البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط. ولكن هذا الحديث لو صح لكان حجة في الأمر، ولكن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليل وهو ضعيف، ضعفه الأئمة الإمام أحمد وغيره، وإن وثقه البعض وقاله هو ثقة مأمون، بقية رجال الحديث ثقات. ولذلك وجدنا الإمام الترمذي يقول حسن غريب، يعني حسنه لذاته، هو حسن غريب عند الترمذي يعني حسن ايه لذاته، لكن لو قال حسن فقط يبقى ايه حسن ايه لغير. هذا مصطلح الإمام الترمذي علشان تبقوا عارفين، وضحنا الكلام ده في شرح الباعث الحسين. والشيخ الألباني ضعف الحديث في الضعيفة برقم 3222. طيب يبقى هذا هو القول الأول، وثبت عن مجاهد وغيره، وإن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن كثير من السلف إنه اعتقه الله من الجبابرة ولم يظهر عليه جبار، حتى حينما ذكر أمام العلماء أن الحجاج بن يوسف الثقفي ضربه بالمنجنيق فقالوا إنه لم يكن يقصد الكعبة، ولو قصدها لدمر الله عليه، ولكنه كان يعظم الحرم، غاية الأمر أن الحرب كانت حربا سياسية، فهو كان يقصد عبد الله بن الزبير الذي اعتصم بالكعبة، فلما ضربه بالمنجنيق نصب على جبل أبي قبيس المنجنيق وضرب، فلما ضرب أصاب الكعبة ولم يكن يقصد ذلك. وبعد أن قتل عبد الله ابن الزبير وانتهى موسم الحج قام ببناء بيت، وهو المبنى الذي البناء الحالي هو البناء الذي بناه من؟ عبد الملك بن مروان في عهد عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي، والذي قام ببناء الكعبة التي هي الآن واضحة، التي إن عبد الله بن الزبير كان بناها على قواعد إبراهيم كاملة وأدخل فيها الحطيم. فجاء عبد الله بن الزبير بعد أن قتل قام الحجاج ببنائه على ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه سمي بذلك لأنه أقدم البيوت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهو سمي بذلك لعتاقته وقدمه، لأنه أول بيت وضع للناس. وقيل لأنه لم يملك أحد من الناس، يعني حرا ليس بعبد للناس فلا يملك أحد، وكأن الله يقول هنا وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا البيت حر ليس عبدا لكم أيها المشركون، يا من منعتم المسلمين وصددتموهم عن المسجد الحرام، كيف تمنعونهم عن دخول بيت الله الحرام المحرر العتيق الذي لا يملكه أحد؟ فلستم ملاكه، لستم ملاكا لبيت الله الحرام، لأن صدر الآيات إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقول البيت العتيق يجتمع مع قوله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ثم يقول سبحانه هنا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هذه العبارة ستتكرر في قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأذان. وقد يكون قوله تبارك وتعالى أيضا وليطوفوا بالبيت العتيق في هذا الموضع لبيان أنه ينبغي حينما يطوف الإنسان يطوف بالبيت العتيق، البيت كله، لأن حطيم إسماعيل لو طاف الإنسان حول المبنى ودخل مقتحما من الحجر اللي يقال عليه حجر إسماعيل، دخل في هذا الهلال الرخامي، لم يطوف بالبيت العتيق. ولكي يطوف بالبيت العتيق لابد وأن يطوف بالبيت كله، حتى وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم الركنين الشماليين وإنما استلم الركنين اليمانيين في الجنوب، واضح لأنهما على مقام إبراهيم، لكن بالنسبة للجهة الشام جهة الشمال لا لا لا لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيها، لأنها ليست مقامة على قواعد إبراهيم وإنما هواء. أما قواعد إبراهيم فهي في داخل هذا الجزء، لأن المشركين بنوا المسجد الحرام تقاصرت بهم النفقة لما جاءوا لكي يقوموا ببنائه في الزمن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحجر الأسود ولم يكن قد نبئ بعد، حينما اختلفوا أي القبائل تتولى شرف وضع الحجر الأسود في مكانه بعد البناء تقاصرت النفقات، فقالوا لن يدخل في بناء البيت إلا المال الحلال، لا يدخل فيه مهر بغي ولا يدخل فيه حلوان كاهن ولا يدخل فيه ربا، كل هذه الأمور التي كانوا يستحلونها امتنعوا عن أن يجعلوا قرشا أو مليما أو درهما من هذه الأشياء في بناء. ولذلك حينما شددوا في هذا أصبحت الأموال الحلال قليلة جدا، فما استطاعوا أن يقيموا البيت على قواعد إبراهيم كاملة. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة تمنى أن يفعل هذا، ولكن قال للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمته على أساس إبراهيم ولا أدخلت فيها الحطيم، يعني يكملها كما ذكرنا هذا في اللقاء الماضي والحديث في صحيح الإمام البخاري وغيره. ثم يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله. ذلك ومن، كلمة ذلك مبتدأ اسم إشارة، ذا اسم إشارة اللام للبعد الكاف للخطاب، طيب ذلك مبتدأ أين الخبر؟ محذوف، لأن ما بعدها لا يصح أن يكون إيه خبرا لأنه في عطف. ذلك ومن يعظم، يبقى أين الخبر؟ محذوف. فكلمة ذلك أو لفظ ذلك أو هذا، هذا وإن للطاغين لشر مآب في سورة صاد، يبقى بالخبر محذوف. هذا يؤتى به في الكلام البليغ، والقرآن أبلغ الكلام، للدلالة على شيء. أولا يؤتى به بين كفاصل بين كلامين بين كلام أي وجهي أو وجهين من الكلام الذي سيأتي بعد ذلك مرتبط بما سبق، لكننا سنترقى في نفس الموضوع ولكن من جهة أخرى، كأنه قال ذلك ما سبق قد علمتموه. وسيأتي أمر مهم جدا فاحرصوا عليه، تأتي هذه كفاصلة بين ما سبق وما هو آت. فيقول ذلك كما قال في سورة الجاثية هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى أتى بالخبر، هنا لم يأتي بالخبر، فقال ذلك زي ما تكون بتتكلم في موضوع تقولي هذا في موضوع هذا وإنني أنصحكم وتبدأ تتكلم في موضوع تاني مترتبا على ما سبق. فقال ذلك كأنه قال ذلك ما ذكرته لكم. وتتبقى أمور مهمة جدا، ومن يعظم حرمات الله فهو أي التعظيم، هو يعود على التعظيم. هذا ذلك ومن يعظم، طبعا هنا لم يقل هذا بل قال ذلك، يبقى يدل على البعد، ذلك مثل هذا ولكن هذا ايه للقريب، لكن ذلك للبعيد في المنزلة والبعيد في المرتبة العظمى. ذلك ومن يعظم يعني الذي يعظم حرمات الله. ما معنى حرمات الله؟ حرمات جمع حرمة بضم الحرفين، حرمة حرمات حرمات بجمع حرمة. ما هي الحرمة أو الحرمة؟ الشيء الذي لا يجوز أن ينتهك، حدود الله تبارك وتعالى التي لا يجوز أن تنتهك، الشيء المحترم الحرمة. ولذلك منها الاحترام من الحرمة، الاحترام الشيء المحرم، فلا احترام، احترام وتقدير، احترام وتعظيم، فلا ينبغي أن تنتهك هذه الحرمة. يدخل في ذلك كل المحرمات التي حرمها رب العالمين، يدخل فيها كل المناهي التي نهى عنها رب العالمين، ويدخل فيها كل الأشياء التي عظمها رب العالمين. فالكعبة محرمة، بيت الله الحرام، المسجد الحرام، البلد الحرام، المشعر الحرام، الهدي، القلائد، لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. كل هذه أمور جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، كل هذه الأشياء محرمة. فإذا كلمة الحرمات هنا ذلك ومن يعظم حرمات الله، هذه الأمور المحرمة. وسيأتي بعد ذلك يتكلم عن الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله كما قال سبحانه وقد أباح الحلال وجعل الناس يرتعون فيه ولكن حده بحد، فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، إياك أن تخرج بر الحلال، أنت في دائرة الحلال افعل ما شئت بالضوابط ولا تسرفه، وقال تلك حدود الله فلا إيه تعتدوها، إياك أن تخرج منها، لا تعتدي وتخرج. ثم حرم المحرمات وجعلها بعيدة عنك وجعل عليها سياجا، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فحرم المحرمات وجعل عليها السياج وقال فلا تقربوها. فهنا يقول ذلك ومن يعظم، إذن القضية ليست امتناعا فقط عن ارتكاب المحرمات، لا، بل الالتزام القلبي، وهو عمل قلبي ينبني عليه الامتناع عن المحرمات، لأن هذه المحرمات ليست محرمة لذاتها، فمن الممكن أن يبيحها الله تبارك وتعالى في موقف من المواقف. المحرم ليس محرما لذاته، بل هذه الأمور حرمت لأنها حرمات لمن؟ لله. ولذلك فرق بين ما يحرم قانونا وما يحرم عرفا وبين ما يحرم بأمر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال ذلك ومن يعظم حرمات الله. حرمات الإذن هي منسوبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد نفسك من الممكن أن تؤمر برجم حجر، برجم حجر وبتقبيل حجر، ما الفرق بينهما؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق. ومع ذلك يقول عمر بن الخطاب لولا أنك أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. ومن اعتقد أن هناك حجر في الكعبة أو في غيرها ينفع أو يضر فهو أجهل من حمار أهله. لا يوجد حجر ينفع أو يضر. ولولا أني وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هذا الحجر ليس في سر، الحجر هذا يشفي المرضى، هذا الحجر أبدا، وإنما الأمر كله هنا نقبل سمعنا وأطعنا، هنا نرجم سمعنا وأطعنا. والكل يعني كل مسلم علي أن يقول وعجلت إليك ربي لترضى. وذا قال ذلك ومن يعظم حرمات الله، هذا محرم، حرمة لله، إياك أن تنتهك حرمة الله. الله يغار على محارمه، محارم اتق المحارم تكن أعبد الناس، يغار. ولهذا حرم سبحانه وتعالى الزنا، الله يغار. نعم ثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. فيقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو، أي التعظيم، خير له عند ربه، خير عظيم. ليست القضية قضية أن تمتنع، فقد يمتنع الإنسان عن غير عفة، يمتنع خوفا من سطوة القانون، يمتنع عن المحرمات خوفا من الحاكم، خوفا من الشرطة. هل هذا يستوي عند الله مع الذي يمتنع من أجل الخوف من الله تعالى؟ ولذلك الغرض أن نربي في الناس الخوف من الله. لماذا؟ لأنك لو لم تخف رب العالمين ستستغل أي فرصة، تغفل عنك عين الدولة لترتكب ما استطعت أن تفعله من سرقة أو رشوة أو أي شيء، ستفعل ما تشاء. لكن حينما تكون رقابة الرحمن في قلبك وفي عقلك شاهدة، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، تعلم أنك مراقب. ولذلك لما قيل لأحد السلف بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله أسبق إليك من نظر من تنظر إليه. إذن أنت هنا لن تستطيع أن تخفي شيئا عن نظر الله، عن شهادة الله، عن رقابة الرحمن سبحانه وتعالى. لكن من الممكن أن تهرب من عين الشرطة، من عين السلطة. وكثير من الناس يرتكبون الموبقات في غفلة من حماة القانون، لكن حينما يكون على علم بأن هذا الشيء من حرمات الله يعظمه خوفا من رب العالمين، حتى ولو كان في قعر بيته، في قعر بيته، يصبح هذا الإنسان حريصا كل الحرص على إرضاء الرحمن وعدم إغضاب الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول ذلك ومن يعظم، تعظيم، يعظم حرمات الله فهو، أي التعظيم، خير له عند رب. كلمة خير هل هي بمعنى أخير؟ لأن كلمة خير وشر كما قلنا تأتي بمعنى أخير وأشر، ولكن حذفت الهمزة للتخفيف لدورانها، لكثرة دورانها على ألسنة العرب. فهو خير يعني أخير، أم خير مسلوبة هنا، ها، مسلوبة الأفضلية، وهي كلمة حسنة الرونق، حسنة الاستعمال، لا جرسها ولا معناها المقبول كلمة خير. ولذلك هو خير. لما سئل أبي بكر الصديق عن جمع القرآن ولماذا نجمع، قال هو خير فجمع. ولما سأل زيد بن ثابت عمر بن الخطاب وقال كيف نفعل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هو خير. إذا معنى الكلمة كلمة عظيمة، كلمة جميلة، ذلك خير وشر دائما، الحرب بين الخير والشر. قال خير له عند ربه، ربه ليس خيرا له عند الناس، بل الخير عند من؟ ربي. وانظر إلى هذه الربوبية، ربوبية خاصة، لم يقل عند الله بل ذكر ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. فتخيل هنا أصبحت لك ربوبية خاصة، ربوبية خاصة مع الكلاءة، مع العون، مع النصر، مع إجابة الدعوة، أنت تعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. وجاء هنا ربي ولم يقل رب العالمين أو ربهم، ربي هو، ربوبية خاصة. ثم قال وأحلت لكم الأنعام. حينما تكلم عن الحرمات قد يظن البعض، وخاصة أننا نتحدث مع مشركين مش إحنا، الصورة صورة الحج، لأن صورة الحج كما رأيتم تتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر لهم قليل بناء البيت. فقال هنا وأحلت لكم الأنعام، ليست القضية كلها حرمات والمكان كله محرم، وحرم عليكم الصيد، فحرم عليكم الهدي، معاذ الله، أنتم الذين صنعتم هذه المحرمات كذبا وزورا، أنتم الذين اخترعتموها وقلتم بحيرة سائبة وصيلة حام. فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، حتى العقل فقدوه والعياذ بالله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول إلى آخره، فهنا يقول وأحلت لكم الأنعام، لم تحرم عليكم الأنعام، ليست هناك بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، بل أحلت لكم الأنعام، أحلها الله من الله. وأحلت، يقول أحلت، هذا الفعل مبني لغير لما لم يذكر فاعله، ولكن المخمل الذي يملك سلطة التحليل والتحريم هو الواحد الأحد رب العالمين، لا يحل ولا يحرم أحد، حتى النبي، نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يبلغ عن رب العالمين، ذلك قال لما تحرم ما أحل الله لك. إذن سلطة التحليم والتحريم في سلطة من؟ في سلطان من؟ الرب الخالق الرازق سبحانه وتعالى. فيقول وأحلت لكم الأنعام، بهيمة الأنعام اللي مذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى، ليست كلها حلال، إلا ما يتلى عليكم. سورة الحج من أوائل القرآن المدني، من أوائل القرآن المدني، فسبقها الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلى آخره. طيب، وسورة النحل كذلك أورد فيها سبحانه وتعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يبقى النحل مكية والأنعام مكية. فقال إلا ما يتلى عليكم، واحد يقول طب ما هو تلية، نقول يتلى لأنه نزل وما زال يقرأه المسلمون، إضافة إلى أن سورة المائدة لم تكن قد نزلت بعد، إلا ما يتلى، فهذا تلميح إلى أن هناك تشريع جديد سينزل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وما إلى آخره. يبقى هنا يتلى، عرفتم السر في المجيء الفعل المضارع، مع أنه قد سبق نزول آيات من سورة الأنعام وسورة النحل. إلا ما يتلى عليكم، أي تحريم الآيات التي يتلى عليكم تحريم بعض الأنعام فيها، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، طبعا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذا تفسير وتفصيل للميتة وليس أنواعا جديدة، بل هو تفصيل للميتة. قال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. التفريع، الفاء هنا تفيد التفريع، يفرع على الحرمات بعد أن استثنى وقال وأحلت لكم الأنعام ثم استثنى إلا ما يتلى عليكم، قال فاجتنبوا إن كنتم قد عظمتم حرمات الله وعلمتم هذا فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واحد يقول نجتنبوا الرجس من الأوثان، فإن كنا موحدين كيف نجتنب؟ نقول دم على الاجتناب، لأن الشرك لا يؤمن، لا يؤمن على الإنسان طالما لم تقبض روحه أن يقع في هذا، كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ألم ينزل ذلك في سورة النساء في العهد المدني يا أيها الذين آمنوا إيه آمنوا، يعني دوموا وارفعوا إيمانكم واستمروا عليه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان أيها الموحدون، دوموا على التوحيد، أما من كان وقع في الشرك فعليه أن يقلع عنه. اجتنبوا الرجس، الاجتناب انك تكون انت في جانب والرجس في جانب الاخر، يعني لو وجدته في هذا الطريق امشي انت في الطريق الاخر لا تلتقي معه، كما قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى عليك ان تجتنب الرجس من الاوثان فاجتنبه، انظر لا يقول لك حرم عليك، لا الأمر أخطر، فإذا حرم عليك الشيء أغلق كل الطرق التي تؤدي إليه سدا لذريعة الوقوع في الشرك، كما حرم الخمر وحرم ولعن في الخمر عشرة، حرم الزنا حرم الخلوة بالأجنبية، أمر الأجنبية بالتستر، أمر بالحجاب، نهى عن الخلوة، نهى عن مس المرأة الأجنبية، أمر بألا تنظر يعني يبقى فيه غض بصر، وأمرك أن تغض البصر، لكن يبيح لك أن تنظر ويبيح لها أن تنظر ويبيح الخلوة ويبيح لها أن تخلع ملابسها وتسير في الطريق لتجمل المدينة كما يشتهون، ثم بعد ذلك يقول لك ولو زنيت نقطع رقبتك. ماذا أنتم جعلتم كل الطرق تفضي إلى الوقوع في الجريمة، ده حتى اهالينا الناس الطيبة يقول لك ما تحطش البنزين جنب الكبريت، لا انتوا عايزين تولعوا البلد كلها، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليل. وهذه الآية جاءت بعد الكلام عن ايه، يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآن بعض الناس يريدون من أهل الشهوات أن تصبح سبيل الله معوجة، هؤلاء أناس لا يريدون أن يعيشوا في جو طاهر، فيهم طبيعة الميكروبات التي لا تعيش إلا في العفن، هناك أناس فيهم طبيعة الميكروب، الميكروب لا يعيش في جو طاهر، لو طهرنا الجو تموت الميكروبات تموت الجراثيم، كذلك عندنا خفافيش لا تريد النور، النور يعمي أبصارها فلا يعيشون إلا في الظلام الدامس، هناك أناس غرضهم هذه النجاسة، فقال الله تعالى فاجتنبوا الرجس، الرجس النجاسة، ولكن هناك نجاسة قد تكون طارئة تغسل الثوب، لكن هناك رجس كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن روث الحمار فقال إنها رجس، رجس يعني نجاسة قائمة بذاتها لا تغسل لا تطهرها مياه الدنيا كلها. ولذلك يقول هنا سبحانه يقول هنا فاجتنبوا الرجس، الرجس النجاسة، وهذه نجاسة معنوية أم نجاسة حسية، كما قال إنما المشركون نجس، يبقى نجاسة معنوية. فاجتنبوا الرجس من هذه ليست للطبعير وإنما من هنا للبيان، واحد يقول كيف للبيان، المفسرون يقول فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، طب كيف يكون الذي هو الأوثان، اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، لكلمة الرجس كلمة عامة، وذا قال إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، طب هذا غير الشرك، والشرك كمان رجس وهذا رجس، يبقى هو جنس تقع تحته أنواع معينة، فبين أن الغرض هنا اجتناب الرجس أعني الذي هو الأوثان، أكبر الركس وأخطره وأعظمه الشرك بالله، أكبر الموبقات، لأن أعظم المأمورات هو التوحيد، أس الملة، أصل الأصول، أخطر شيء خلقنا من أجله هو توحيد رب العالمين. يبقى أعظم الحرمات المحافظة على التوحيد، أعظم الحرمات إن يقع الإنسان في الشرك، يبقى أعظم شيء تعظمه توحيد رب العالمين. فقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، المقصود بأنهي رجس هنا؟ الذي هو الأوثان، أمل البيان. واجتنبوا قول الزور، ولذلك جاء في الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن صح موقوفا على ابن مسعود، عدلت شهادة الزور الشرك بالله. لماذا أتى بالقول الزور؟ واجتنبوا قول الزور، لأنه ما عبد غير الله إلا بكلمة الزور. ولذلك قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأنتش بالترقي، يترقى يترقى للأعلى أعلى أعلى أعلى، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. لماذا؟ لأنه ما عبد غير الله إلا بالقول على الله غير الحق اللي هو الزور. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى كل الموبقات الخطيرة اخترعت بالقول، بقول الزور. وكلمة زور مثل كلمة إفك، إفك من الأفك اللي هو القلب، تقلب الحقيقة. الإفك كما قال المؤتفكة تأه وألبها أن تصرفون، فالقلب الصرف، الإفك من الأفك، والزور من الزرار. تضاوروا عنهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات وذلك قال فازور من وقع القنا بلبانه عن طرف شداد، فازور يعني مال انحرف. فقول الزور انحرف عن الحق وهو الوقوع في الايه؟ في الباطل. وتزور صدور المؤمنين، الصدور السليمة عن قول الزور والعياذ بالله. فقال هنا واجتنبوا قول الزور وكذلك الذين قالوا في بحيرة سائبة وصيلة زور. الله أذن لكم قل ما قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم علموا قول الزور. ثم قال حنفاء لله غير مشركين به. ونكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم.